فيها. شايف؟ انا شايف يموت وهم موحدون. حديث الذي يروي البياضي في كتابه الذي سماه ماذا؟ الاعتقاد. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. يعلم ان الاله واحد لا خلاص اخش الجنه، اخش الجنه. عشان كده شنو؟ ماتوا موحدين وان لم يكونوا تائبين ولو ماتا من المعاصي تعظيم. عدم التوبه من السرقه وشرب الخمر وفعل الفاحشه والكذب والزور و يستوجب العقوبه، لكن لا يمنع من الرحمه بعد العقوبه ولا يستوجب شنو؟ التخليص في النار. شايف؟ هذا الشرط. اذا لقوا الله عارفين، يبقى كانوا موحدون وهنا قال شنو؟ عارفين. عارفين بمعنى شنو؟ من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله وهم في مشيئته وحكمته وحكمه ان شاء قبل لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر. فالداعي الدين ذاته مرقصات دين، ممكن الله سبحانه وتعالى شنو؟ يعذبهم، وممكن كمان شنو؟ يرحمهم. صاحبنا الشيخ أولى الكريم عثمان العبدي رجل الجاهل والعقيدة تمام جنب دروسه، وقال ممكن لما القيامة قال يحصل أبو عمر. لا ممكن يحصل أبو عمر. نقول خلاص امشي ولا ما قدرت امشي. ايوه امشي. ابو عام بعد ممكن يحصل. اما النعتو ابو عام لمن؟ للعصاة اللي استوجبوا شنو يا اخوانا؟ العقوبة، مش للكفار. قول العصاة يحصل ابو عام جايز. ما كلام بتاعي، كلام بتاع نور يعرف العقيدة. ما نفس الامام ابو الحسن الاشعري يا رامي شنو؟ ممكن ربنا يعرفوا شنو؟ يعني الأهواء في اللي قالوا لا حتى الأصاة من أي نوع اللي يعذبوا ولو واحد. ده كلام الماتريدية. الصناع يجيبوا منهم أقل واحد، أقل شيء واحد من الناس الزنو يعذبوا. ناس الطيبة أقل حاجة يجيبوا نفر واحد يعذبوا. ناس النميمة زيدا، ناس الزور زيدا، ناس كل واحد يجيبوا قالوا واحد واحد واحد كده قال يعذبوا. بعد ذلك يحصل العفو العام. قال عشان ما يحسن خلف في وعد الله لما قال ان القصاة هنعذبهم هنعذبهم. ده كلام المغربية. رد عليهم الأشاعرة قالوا امر الله ان تعذبك وخلاك. قال الزاني بن عاقبه، الشارب بن عاقبه، الكذاب بن عاقبه، المختار البنين بن عاقبه، وعلى خلاك قال ده اسمه خلف للوعد. اسمه فضل وكرم. عشان كده قال شنو؟ انت احسن اقوام يا شيخ. وبعدين يا شيخ يحصل قال ممكن يحصل اقوام ده المذهب الاشعري. هاي ممكن يخلوه ومستشهدين بشواهد ما بسيطه كثيره خالص عشان يوروا على انه محل الوعيد ربنا توعد قال بعاقبه بكذا. كان خلاك ما معنى انه غالب الوعد؟ محل الوعد يهو خلاه تقول غير الله قال بدخلك الجنة وما دخلك الجنة. تقول شنو؟ أنه وعد وما وفى. وحتى بإن صار الأشعار يقول شنو؟ كما قال السكي في العقيدة السكية: وله إثارة العاصي وتعظيم المطيع وإلى للدوال والأطفال ويستهين وصفه بالظلم. يعني جائز في حق الله، لكن هل هذا الجائز ربنا يسويه ولا ما يسويه؟ قال ما دام ما قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما في الارض واستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبتلنهم بعد قولهم امنا هيئتهم الامن. قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الارض في جنات الليل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات قالت لهم جنات الفردوس نزلا. الله يديكم زي ما وعدكم. لكن قال قول الشيء ده اللي بيقول لك ما حصل. قال برضه ما ظلم. قال يوريك الجائز لو أفرد ما حصل كذا ما ظلم. ليش؟ لأنه الظلم التصرف في ملك الغير وهو ما في غير انتهى هذه عنده كلها. والله خلقكم وما تعملون. بس هذا هو المطلب. يعني القول بأنه ممكن يحصل أبو عام ده قوي ولا ضعيف؟ قوي. كده يا رب معنا لا يخطر أي شيء غريب. ويقتل ما دون ذلك. ما معنى ويقتل؟ يعني إن شاء يقتل ما دون ذلك. كده هو ده من ذلك. يعني ممكن يعمل أربع عام. كلمة يا أبو عام يا ممكن يعمل أربع عام. ده ممكن جالس بل ثابت بالنصوص القرآنية بالنص كمان ما بيتعلم. بل يعتمد على أحسن نوره. النص وجه واحد بس. إنما لا يقتل عن جهاز ويقتل ما دون ذلك. يعني قيد درس. انتهت المسألة عن ذلك. يلا. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء الله أذمه في النار ولكن قال بعدله هذا هو لا لا لا بعدله ثم يخرجهم منها بشنو برحمته إدخال بعدله وإخراج برحمته عشان كده إنه صفات الله سبحانه وتعالى نقول السابق مقولية تجيب نسيت ولا يذكروا ملك صفات الله سبحانه وتعالى شنو واحدة والأشياء الغير متعادلة الصفة أن يدخلوا رحمة وبعد ذلك كمان شنو عذاب رحمة براها والعذاب براها لما تعبروا عن الصفات بأنها كلها واحدة يبقى شنو نجعل أن الصفة التعديل هي الصفة التعديل لا إلا تقول الصفة بتاعت الإيجاد والإعدام ده كله من متعلقات القدرة بمعنى قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي تعلقت بالإيجاد والإعدام ولذلك جابت الأشياء المضادة يؤتي ويمنع يرفع ويخفض كده بدا من هذا الباب. يلا وشفاعة الشافعين أجوى الخروج من النار برحمة الله في شفاعة الله الله سبحانه وتعالى بعد ما عداكم الفرص بتاعت الشفاعة غرفت خليته هذه في ناس كما شنو ربنا يشيل هو بشفاعة يفلل يقول جلالة الله سبحانه وتعالى جلالة الله يلا شفاعة الشافعين شفاعة القرآن شفاعة الأنبياء شفاعة المرسلين شفاعة الشهداء شفاعة الأولياء إذا شفاعة اللجنة الشعبية يا مولانا بالعزيز من اللجنة ولا ما من اللجنة هو يا عثمان عوض اللجنة عند شفاعة لا ممكن يعني لما لأنها يتبعون مجامرة ممكن شرع من اللجنة تقول عند شفاء ولا ما ممكن؟ ممكن ممكن التاني بالتالي يا شغال الشغل اللي صالح الناس زي ما بتشتغل صالح الناس هي شنو التاني هناك بشغلوك تشتغل اللي صالح الناس فهمت علي؟ نظر الله شنو الناس دي كلها دير دير فوق دير دير دير فوق دير طلع بس نوعيات كان دير مالي ينفقوا ناسينا لا هي لا هي نعم زي ما عزوا ناسينا كان مالي ينفقوا ناس لكن ما عزوا دير ينفقوا وينفقوا ناس إن اللعانين ليسوا بشفعاء عند الله الأنبياء على الناس طبعا يقول تقفى قال ما دي شو وذا ما دي قال لهم فرصة يفرش لا من يفرش لبضاء لكن ما عداهم شنو أي مؤمن ويشفعوا الأخيار من بعد النبي الأخيار شنو جابوا خير أي زوج يتجيب لهم شو تعملين شغال شو شو تعملين تشفع هنا تشتغل هنا زي ما نفعت الناس طبعا الناس يشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معدل ورحمة الله تعالى عمتي كل ذي إيمان وكذبتي يلا قال وهو في مشيئته وحكمه إن شاء قبر لهم لثوين قال وشفاعة الشافعين من أهل طاعتهم شايف الناس الشافعين من أهل الطاعة دي أو انت جاءوا وناس يما شنو أهل القرآن ثم يبعثهم إلى جنته بس بعد يقول لهم في الجنة ذلك لأن الله مولى أهل معرفته الناس اللي يعرفوا الله الله تولاهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين ليس وصلاهم الله تولاهم ليها تخرج وعليهم بالطاعة وعليهم بشنو بالكرامة ولم يجعلهم في التارين كأهل مقرته شوف المؤمنين أن أكرمهم لا في دار الدنيا لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة ما يقول زي أحد النكرة عما يعرف الله ناس المعرفة أن يعرفوا الله بما نكرة بتاعت ناس النار يا أخوانا عن ألف والنام النكرة بتاعت أنه ده يعرف الله اسمه أهل المعرفة ما بيعرف الله باسمه أحد النكرة شايف يعرفون رسولهم وهم له شنو في حديث وزيفة بن اليمان هناك يقول شنو تعرف منهم وتنكر تنكر معناه تنزلك حاجة شنو يا أخونا ما سبق قبل جنب جداه وشنو بينكره يلا الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته دين الكفار خابوا من هدايته خابوا شنو ما لقوا هداية الله وما نالوا من ولاية الله بعد الشيخ دام يسأل الله سبحانه وتعالى يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ها ها قال شنو مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به النسخ هنا مختلفة للنسخ بتاعت العناية بالشريعة لكن أنا قال في عبارة كده غير لي لكن المعنى واحد الله ولي الإسلام وولي أهلي قال مسكنا بالإسلام حتى ما نلقاك ونحن شنو مسلمين دائما الشيخ هيك خلال كلامه قفل بأن شنو أخونا مسلم يا هو ماله له مؤمن ولا ما وقع عليك المسلم يا هو المؤمن قال وقد مر شره هذه الجملة في مسألة مقترف الكبيرة قال الجملة دي سبقت قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل إن عمل ولا ينزل خطأ ولا ننزل أهدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى لحد هنا جملة مفيدة القائدة بتاعت أهل السنة والجماعة كلهم بيقولوا شنو نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر كل بار وكل فاجر قال شنو نصلي خلفه بيبنوا الحكم ده على الحديث المشهور اللي بيقول شنو صلوا خلف كل بر وفاجر الحديث رواه أبو داود في السنن وهو ضعيف جميع المحدثين أوردوه شنو بأنه ضعيف لكن معناه صحيح المعنى شنو صحيح لكن من حيث الاستناء الحديثي الحديث ضعيف والمعنى جعله صحيح قالوا بناء على فعل الصحابة قالوا الصحابة كانوا يصلوا خلف حجاج بن يوسف أفسق واحد في الأمة دي كان بس جاي قعد من رجل قالوا في ناس قلنا لهم يمشي في جاي مشى في غادي قال وأنا شعبت لهم ولا حاجة كده بس جل قلنا لهم يا اخي ما يعملوا ازعاج يا اخي جوا السجن عاملين ازعاج ريهم ودوهم المسنقه كده بس بني ادم دولاه هناك الدكتاتوريه بتاعت الفرس والرومان الموجوده هناك حجاج بن يوسف طبقها الفاجر الفاجر افجر وافسق واحد اللي هو حجاج بن يوسف قال الصحابه كانوا بيصلوا خلف لماذا؟ لانه كان حقوق شنو يا اخوانا بالجارحه وليس بالاعتقاد لأنه في تفضلات إحنا فسوق بتاع العقيدة ما ماجع بس هذا العقيدة في الوقت داك ما ماجع يلا الفقهاء بعد ده لما نجي في المسألة بتاعت نصلي خلف كل بر وفاجر استرسلوا في المسألة بعد ذلك بقى شنو أخونا في ذو الفاسق باعتقاده وفي ذو الفاسق بشنو بجارحته نحن كلامنا ده في الفاسق بالجارحة بمعنى ذو اللي بيشرب الخمر صلى بينا أو قائد يصلي بينا بمعنى عديد إمام أو كثير ما يصلي بينا بيسرق بل بل بل بل كل المحرمات دي اتفقوا على أن الصلاة صحيحة كون الصلاة صحيحة بالاتفاق واختلفوا بعد ذلك في كونه هل فعلنا هذا حرام؟ وهذين قالوا آي أو هو مكروه؟ وهذين قالوا هذا هو الصواب الجمهور على أنه مكروهة وليست محرمة لكن كون الصلاة صحيحة متفقين على أن الصلاة خلفه شنو صحيحة أما المبتدعة اللي هم شنو عندهم الفساد والمعتقد قالوا كان البدعة بتاعته مفسقة قالوا كان البدعة بتاعته مكروهة الصلاة خلفه مكروهة كان البدعة بتاعته محرمة الصلاة خلفه محرمة كان البدعة بتاعته تعدي إلى التكفير الصلاة خلفه فاسدة باطلة بالمذاهب الأربعة وغير الأربعة كلها على ذلك للتفكير الفرق بين الفساد في المعتقد وبين الفساد شنو العملي اللي هو شنو في الأفعال الناس شنو فيهم وضعت المسألة ولا ليه؟ ذول يعني مبتدئ بدعة في شنو أخوانا مكروهة فقط سواء كانت في الدين أو في العادات في العادات بقت البدعة حكمها الفقهاء يقول الشيء ده مكروه كده أو زي ده. أما البدعة بتاعت خلاف الأولى وكده وما شاكل ذلك ده ما بيمنع إلا إذا كانت مقرونة مع الشيء يدل على أنه شنو يعني فاسد. حسي عادة أنه الناس اللي عندهم الشرف وعندهم وجاهة وعندهم مكانة ما ممكن يجي يلقى له شاب بتاع الشاي كده يجي يقعد عنده ويخطها كده وكيف أدينا شاي تعال يا طلع ورا تعال اشرب لك شاي اها قلت شنو كده زي ده شفتوه لقيتوه يقول كده عنده شرف زي ده ما بيسوي. إنما يفتر الكذب الذين يأتون لا يؤمنون بيسوي شغل زي ده شنو ناس أقل من كده زول ما عنده مستوى زول بيجي واحد هو كان في الشارع زي ده ذاته بيسوي هو البال ما يفوت من الشارع ده ذاته شنو شاعر بنفسه أنه مخلوق خني ده كده أو زي ده. طيب يبقى بمرحلة مرحلة ثانية الفقهاء بيقولوا في أشياء ما ممنوعة في الشريعة لكن مخلة بالمروءة مروءة ما بتمنع من الإمامة حسب الآداب بتاعتكم قالوا شنو زول عالم كبير منضبط مكانته عالية وزول شريف عفيف واقف الحدود الشرعية شنو ما بيجي شنو بيسوي أسمع أدينا سندويتش بده سندويتش رد رد ده شغل بتاع شباب صغار لو لقينا الولد ده بيسوي ما في حاجة ولا في حاجة ما في حاجة عم نعرف يقول حسن يقول كذا دشة عادي عليك أنا كلامك صحيح ده حسن قاعد يقرأ في اللي هنا ده يبقى ده شنو مخل بالمروءة لكن ما بيمنع من الإمامة شايف كده أو زي ده. ها الأكل في السوق الأكل في السوق فهمنا الفقهاء عندهم شنو يا أخوانا ما حرام لكن عندهم شنو مخل بمكانة بتاعت المروءة وغير ذلك ده بحسب البيئة كان بيئة بلدنا ما فيها حاجة ما فيها حاجة حسن هنا بيئتنا الموجودة اللي شنو في السوق ما عارف ناكل في السوق أنا برسل بيت يجيب لنا عمود أمشي أخذ لك الفول دخل يجيب لنا فول نجي ناكل الشغلانة انتهت كده أخذنا مش نلحق دارنا ده مش نفطر عنده ما في إشكال هنا إلا ناكل في بيئتنا ولا ما يهو كده يهو زي ده بحسب ما يبتدي إذا دي ضوابطها يلا ضوابط بحسب البيئة وبحسب الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالفاسد بالمعتقد عشان كده أهل العلم قال إيه المعتزلة هل بيصلوا معاهم والإنسان لو صلى خلف المعتزلة بيعيد الصلاة ولا ما بيعيدها كان وجدت في كتاب قال تعيد الصلاة إلا يكون شنو تعيدها احتياطا فقط لكن ما بتعيد الصلاة من أجل أنه شنو معتزلي خطينا بالنا يبقى عنده البدعة بتاعته في المفسقة وده هو المشهور فوقه بتجعل أن الصلاة ما بتعيدها لأنك أنت ما بتعرف لو بتعرف زي ما قلنا شنو كان بدعة بتاعته محرمة هيبقى شنو مع الصلاة خلوا شنو ما قلنا حرام معناه بتعيد الصلاة شنو هنا بتعيد الصلاة مثيل بتعيدها في الوقت ما بتعيدها أبدا. أما إذا كان بقى فاسد العقيدة زي المجسم هيعاد أبدا لأنه إذا طلت الاعتبار هو ما عنده صلاة وقالين يا شيخ المسألة الفرع الحكم هنا لما نرجع مختصر خليل أرجع مختصر خليل شوفوا الشراح بتاع مختصر خليل كلهم في باب الإمامة الإمام اللي تبطل الصلاة خلفه ال كلهم بيقولوا شنو المجسم المجسم المجسم المجسم نصوا على ذلك. القاضي عياد المالكي اليحصبي في كتابه الشفاء في أواخره جاب باب الارتداد ها من الألفاظ بتاعت المرتد والإنسان اللي يجري عليهم أحكام الكفار ذاكر شنو المجسم على أنه قال الراجل ده المالكي شنو أنه كافي. الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المحذر في 17 مجلد الشيرازي أمل المجموع المحذب يلا هو شافعي المذهب جش النووي شافعي وشره وما تماه بر يتوفى اكتمل الكتاب يلا الشاهدين ينص يقول الراجح أن المجسم كافر ده هو باب الإمام بأن الإمام كافر شنو ما تدور يلا الزركشي بيقول شنو بيقول الإمام أحمد بن حنبل قال القال على جسم الله كالأجسام يقول شنو لا تصح الإمامة بتاعته بل نص على شنو عليه لأنه كافر. الغرافي المالكي الأصولي نقل نقول عن أهل العلم عن فلان فلان فلان من علماء المالكية والشافعية كلهم شنو بيقولوا أنه الراجح المجسم كافر يلا عشان كده شنو حيزوا البدعة جايبيننا في الحتة بتاعت الكفر يبقى شنو ما بتصح الإمامة بتاعته. طيب كم بقت في محل الحرام الإمامة بتاعته صحت لو قبل ما تصلي صليت وبعد ذلك تضح لك إعادة الوقت ده حسب الفروع المذهبية ولو بعد ما صليت كده ما يزيدها أما البدعة بتاعته كانت بدعة عادية ما بتتعلق بالعبادة كله زي الأكل في السوق وكده وغير ذلك، الأشياء اللي هي ماشية للبيئة وكده وغير ذلك، ما عندها علاقة بصحة الإمام أو بصحة الإمام، بس ننظر لشروط الإمام: مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، عالم بما لا تسمى الصلاة إلا به، كده بس نقول هذا والسلام. الصلاة صحيح. يلا إننا الكلمة اللي بيقولها المشبهة بيقولوا الله جسم لك الأجسام، في جماعة من أهل العلم كتبوا في كتبهم قالوا إذا كان المجسم بيقول الله جسم قالوا كافر، قال كان بيقول الله جسم لك الأجسام قالوا ما كافر، جاء المحققون قال اثنين، كان قال بس الله جسم ولو ما كان أجسام كافر، هو الراجع وجود الفتوى دي، هو الكلام اللي احنا ماشيين عليه. طيب ما دام ما هو جسم ليه زعلتم هذه الأجسام؟ من وين هو أول حاجة ثبت أنه جسم؟ ما في نص، نص كده قال هو جسم ما في، لمن بعد ما انت سميته جسم معناه سويت حاجة ما ورد بها النص. الكلمة الثانية اللي انت فريت منها لاك الأجسام اللي انت فريت منها، ليه فريت منها؟ يقول ما ابتليت. ليش ما ابتليت؟ عشان ما وردت، ودي برا ما وردت جسم، كلهم واحد. طيب اما من حيث الدليل العقلي، الزول اللي قال الله جسم لكن لاك الأجسام، حكم شنو؟ الزول اللي قال حجر لاك الأحجار، طيب حس بالعربي كده بالفهم، زول كان قال حجر لاك الأحجار، هو يبقى شنو؟ حجر ولا ما حجر؟ يعني حتى واحد كان قال الشدة حجر لكن لاك الأحجار، حجر ولا ما حجر؟ طيب أطمونيوم أو ألمونيوم أو النحاس، قلت فوقه حديد لاك الحديد، في النهاية هو شنو؟ كم قلت لحم، أصل اللحم بتعطير والسمك ذاته الله سماه شنو؟ لحم طريع، السمك لحم، لاك اللحم بمعنى لاك اللحم بتاع البقر والضان وما شاكل ذلك، لكن ده بيسلقوا من اللحمية ولا ما بيسلقوا؟ ما بيسلقوا، دي هذه المشكلة اللي بيقول جسم لاك الأجسام. وليت الناس اللي بيقولوا جسم لاك الأجسام انتهجوا المنهج العلمي، ما انتهجوا إلا المنهج بتاع شنو يا أخوانا؟ نصرة بس لرأي إمامهم الوحيد اللي بيقول جسم لاك الأجسام ابن تيمية، يخلوا العلم، يخلوا الدليل، يخلوا أي حاجة، بس داري ينتصر لابن تيمية، لا من يصل إلى بس كونه يجوز أن نقول جسم لاك الأجسام، مش عشان النص ورده، نصرة بس لابن تيمية، وإلا شنو؟ بالكلمة أصلا ما سمحها يا شيخ، ما سمحها كلمة جسم كده. وما تقول مقلد للسلف، ما مقلد لأي واحد من السلف، ولا جرى كانت على السلف هذه القليلة، طبقات الحنابلة ليه؟ ابن أبي يعلى الحنبلي بيجيب أن الإمام أحمد بن حنبل قال الزول اللي قال الله جسم لك الأجسام قال ما صحيح، ما تطلق عليه، قال لأن الأسماء مأخوذة قال شنو؟ باللغة، قال وأهل اللغة وضعوا هذا العلم، قال لي الشيء عنده الأبعاد وعنده الطول وعنده العرض، عشان كده قال لا يصح إطلاق كلمة الكلمة دي. ثلاثة، نقول يا أخي أنت ما انتهيت المنهج بتاع القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الآية قالت كده ولا شيء؟ نعم. اليهود بيجوا في حلقة النبي عليه الصلاة والسلام دري القفوصة بس عشان يسموه كلمة مايعها، كان قالوها صراحة ما بتضرب رقابه، لكن داري القفوصة بس يجيبوا لهم كلمة يقولوها يعني. كلمة راعنا اشتقاقا من حيث اللغة حاملة لكلمة مراعاة اللي هي الحفظ والرعاية، وشايلة كلمة روعونة بمعنى حاجة كعبة، لما نقول الصحابة بيقولوا شنو راعنا يا رسول الله بمعنى احفظنا وراقبنا، او كده شوف ليه مسألتي دي، هم بيقولوا راعنا يا محمد، هم بيقصدوا الرعونة اللي هي السب والشتم، ما راعنا من المراعاة. الله قال ائتوا ذاتكم الصحابة ما تقولوا من يوم الليل جنو راعنا، بس قولوا انظرنا، الما فيها الاشتباه دي عشان ما يلقى اليهود فرصة يتزرعوا، لا من يسموا الله يسموا النبي عليه الصلاة والسلام لشنو؟ باسم ما يليق بهم. انت الله ما عظمته تقول يجوز اطلاق كلمة الجسم لكن الاجسام على الله، ما ورد في القرآن، ما ورد في السنة، وكلمة الجسم يوما ما افادت مدح، أفرتك متربيتي ما شاء الله أفارت ما جيت وكيف والأسماء والصفات توقيفية عشان كده نحن بنستقرب من العقل النجدي العقل النجدي كله شنو يا أخوانا ما فيكم واحد رشيد يقول يا أخوانا لا ينبغي أن نتبع ابن تيمية في هذا الكلام الشغل ده ما يليق مع الله ننتصر لعله ما لقينا فيهم ليوم الليلة الله أكبر عرفت انت دول ما دارين الناس نجدا بيقول بنحر القرآن بالسنة ودارين ننشر الدعوة يقول يا أخي الانتصار لعظمة الله عز وجل الأخير من الدفاع عن ابن تيمية وناخذ بالأحسن يا أخي ما نطلق على الله سبحانه وتعالى كالجسم ما يجوز لا كالأجسام ولا ما كالأجسام كله لا يجوز وقول ابن تيمية هذا باطل لا يجوز نفسي به ما في رأي رشيد واعد فيكم يقول الكلام ده ما في وكان لقيته ما موجود ما لقينا الكتاب وما لقينا الكلام ولا لقينا محاضرة الله أكبر ما مصيبة يا شيخ والله مصيبة كبيرة خلاص ده القرآن يوريك تتعامل مع النبي كيف لا تقولوا وقولوا انظرنا واسمعوا شنو يلا كده زي ده القرآن يوري أن الباب ده قفلوا عشان واحد ما يسمي النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة ما تنين هذا مخلوق من المخلوقات نحن بنتكلم عن عظمة الخالق جل وعلا وفي نفس الوقت الاسم اللي انت بتقوله ده شنو يا اخوانا ورد في القرآن اسما ووصفا لمخلوق ويتم سر اللي يسموه به شنو الخالق وبعد ذلك يقول شنو لا يمكن انك تعجل الله الا تعجل انه شنو جسم كم ما خطيت في ذهنك انه جسم الله ما في قال التأسيس انا كتاب التقديس ان كون الباري ليس بجسم ليس هو مما تعرف الفطرة بالبديهة وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما يكون معدوما ما في واحد فيكم رشيد واحد بس دايرين يبقى عنده عبد يقول يا أخوانا الانتصار لأسماء الله انتصار لصفات الله أنت ما منتصر لأسماء الله ولا لصفات واحد بس رشيد يلا فتشوا أسوى الله يمكن تقول لنا جوا الدفاتر بتاعت الكتب وقال لك يا شيخ يعني الكتب يصدروها هنا كلها تقول هنا بلا تكييف ولا تشبيه لكن ما في ولا تجسيم ليه ما بتقول ليه بتقول الله ما عنده كيفية لو كيفية ما تليق مع الله لأنه الله ما عنده كيفية طيب والله عنده جسم ما عنده جسم زي ما قلت بلا تكييف تقول بلا تجسيم لكن ليه ما بتقولها بتقولها بس عشان ابن تيمية قالها انتوا بتنتصروا لابن تيمية ما بتنتصروا لشنو عظمة الله عز وجل وكان قالوا بينتصروا لعظمة الله عز وجل خليهم يجوا يدون اسم الله سبحانه وتعالى اسماءه الحسنى نلقى لهم شنو واسمع الله الحسنى الوردة في القرآن شالوها 27 اسم لكل شنو أسقطوها من أسماء الله الحسنى منها المنتقم منها الحنان منها المنان منها المنان أسقطوه الحنان شالوه شيلوا ليه جهدا ناس الأزهر طلعوا رسالة كاملة في هذا الباب الشاهد وين وبعدها كمان ما من أسماء الله جالوا شنو أنه مجمع يجوز أسماء الله جهد يصفوه بأنه يتعزى يصفوه على أنه يجلس يصفوه بأنه شنو يا أخوانا جسم عشان كده شنو زول سمى جسم المشبه اسمه مشبه والمشبه شنو يا أخوانا مشرك مشرك ولا ما مشرك ليه بيقى مشرك ليش ما يعرف ليش نو يا مولانا ها أثبت المثلية أثبت المثلية متى ما بقى في المثلية ما نفيت الأهدية يا شيخ اي شيء عنده مثل ما واحد يا شيخ بس بمجرد ما سميته جسم او سميت انه في حاجه بتجمعه نفيت شنو الوحدانيه هذا هي اكبر واعظم شنو مصيبه موجوده في اوقات المسلمين اتضحت لنا المساله لحد هنا لو كان انتقمنا لعله وكنا بننتصر لعله نقول الشغل ده ما يليق مالك رحمه الله تعالى ما عنده اي مكان عندنا ولا شويه زور كبير يعني اكبر حتى من خالك ابو بكر وخالك محمد ده كله فوق له دي مكانته لشنو في اقوال جابها في الفقه المالكيه ردوها ولا ما ردوها شافعي زي ده واحمد زي ده وابو حنيفه زي ده ما في ذول الا وجاب حكم ده في احكام قالوا ده ما صحيح مشى عليه مالك ضعيف كذا ضعيف كذا صحيح كذا في غير كذا مطلق كذا قالوا مالك لكن ما اراد مرده دين المالكيه قالوا ليش لانه بيقرروا الشريعه والشريعه بترجع الى حكم الله وحكم الله سبحانه وتعالى اجل واعظم من كون يكون القايه منه نصره مالك القايه منه شنو قلنا موافقه ما شرع الله عز وجل عشان كده انتقدوا مالك مش عشان هو معالي مش عشان ما دايرينه كده بقيت ما فيكم واحد رشيد بس يقول يا اخوانا السلام الغالب للتاني ده ما يليق مع الله. الشغل ده ما في ما في واحد رشيد. زي كلام الرازي اللي قاله لي بعض المحدثين قال لهم شنو يا عم؟ قال قلت الحديث لا يصح في اسنادي فلان شيء لا يصح في اسنادي فلان شنو جبري فلان شنو خارجي فلان شنو قال قال ما جبت أن الحديث ده لا يصح في اسناده مشدد. يعني انتوا تشبيه الله عندكم ما حاجه ولا شنو؟ ما مش كلام ولا لا؟ لا المشبه اشد من ده ولا ما اشد من ده؟ لكن المجتمع ما بيعرف الكلام ده. حسي لما نشيل شيل واحد مشبه مجسم وواحد شنو شيعي، لما نسمع كلمة شيعي قالوا بيشوف الشيعي اشد واحد بس كافر عديل او على حفرة بتاعت الكفر. ليش نو؟ لانه صب الصحابة الى غير ذلك. طيب الصحابة مخلوقين ولا ما مخلوقين؟ انبياء كلهم ولا في واحد منهم ما نبي؟ ولا واحد نبي ما فيه. طيب ده في الله ستة عظمة الله ما بتعرف عنه وفي معنى ذكر وصول وينو جريمة منه اكبر من ذلك؟ لا ما بتعرف ليش مو في وصف الله غير وصف فوق الجريمة بتاعت بيصب الصحابة ولا أقلها فوق كيف يعني بدرجة واحدة درجتين ليش مو دايرين ما في مقارنة ما في مقارنة بين وجود وعدم بس ما في مقارنة ماشي كده ما بتعرف أي حاجة. معلش مولانا هم بيقولوا إنه السلفية اللي قدت المشايخ وكده ما في قرطيس فوق الحمد لله. هلا نقول لهم يمكن احنا نكون بنسوي حاجه ما بنعرفها. زول اخوك لو شفت يا شيخ ابراهيم بيسوي حاجه انت وما عارف نفسه بيسويها يمكن هو مربوش زي ما قام شنو تقوم امام لا يقدر يسلم يقول يا اخوان التاجيه ما في راس والله تقول يا اخي ما عندك تاجيه الف تاجيه. واحد مشغول من البيت لابس لع الراقي ولباس قصير ماشي السوق مش قولي في الراس قول له لا هاي مركت كده لا حول ولا قوه الا بالله كده بس ده سروال طويل وشوف تريريجي ولا جلابيه وحطها من فوق ورونا. بقول لهم شنو هنا يمكن قلتنا ما عرفنا ورونا التقديس اللي ما جاء في الشريعه ده عشان نخليك هاي في تقديس ما جاء في الشريعه خلينا منه ملينا دايرين نسوي الدائره والشريعه ما كويس؟ هذا هو السلام. التقديس اللي ما دايره والشريعه ده خلينا ما دايرين ورونا ليه عشان نحن من يوم اللينا نخلي شنو اللي بيسووا ما يقدر يقول لنا تقديس الشريعة ما دايراه أو ما مجوزاه نحن اللي يسووا كل التقديس اللي بيوجود عندنا بتاوي يسووا شنو يمشي يتفع فعقها وردت المصوصة المعارضة ها بنيش له بقبل يده ولا بقبل رجله في النص حتى الرجل وردت ولا ما وردت حتى الرجل وردت. طيب شنو تعني التقديس اللي يسوي أنا لا أعرف شنو تعرف يبني والتوديس كل أخير ما أنا لا أعرف شنو تعرفين اليد والإيتان مش نو يقول ولي أيوة تقبيل القدم. نقول لا قلت أنت الشيخ ها تقبيل القدم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل يده وتقبيل اليد الصحابة سووا فيما بعدهم من القدم لا توضع إلا قبلها. الصحابة قبلوا أيدي الصحابة وقبلوا أيدي رد الصحابة الآية المفرد كما عندك يا أبو مولانا شاء الله وقبل يدك له الأدب المفرد مولانا شاء الله في المكتب عنده له البخاري بوب شنو يا أخوانا في الأدب المفرد تقبيل اليد وتقبيل القدم. لما جاب بتاع تقبيل اليد والقدم جاب رواية بتاعة الإمام البيهقي في دلائل النبوة وفد عبد القيس قال فجينا للذي صلى شنو فبادرناه فجعلنا نقبل يديه وقدمه. طيب له اصلا تقبيل القدم عباده له يعني نقول انت الفقه بتاعك بسيط يجوز انه نعبد النبي لكن ما نعبد المشايخ وقع علينا يا شيخ ولا ما وقع؟ تقبيل القدم قول تقبيل القدم خليك تقبيل اليد تقبيل اليد ده ما مفروق من الى من نبيل بجواز التقبيل. تقبيل القدم ده دايرين نعرف لو انه قال انه ده النبي عليه الصلاه والسلام نقول اذا التقبيل ده ما عباده. لو عباده يعني هل يجوز انه نعبد النبي عليه الصلاه والسلام لكن الصحابه ما نعبده او يجوز انه نعبد النبي عليه الصلاه والسلام لكن ما نعبد من الصحابه الا ما نعبد الا صحابي والا تابعي المشاكل اسمه أصل التغذيب بتاع الغبن شنو مع عبادة. طيب وفد عبد الغيث غبن شنو يد النبي وقرعه. طيب بعد ده كمان شنو جاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه غبل شنو يا أخوانا يد وقدم عمه العباس وهو أفضل عند الله من العباس. يلا علي ذاته ما تعرف الشغلانة دي جايبين أن الألباني قال الحديث ضعيف البخاري جايب مستشهد به مطول له بعض أداك مثال واحد في النبي عليه الصلاة والسلام في يده وفي قدمه أداك مثال للصحابي في يده وفي قدمه يمنى ولا بيك ناجية. يلا إذا البخاري ما جايز ولا ما جايز لأن التقبيل هنا التعظيم العام لهم للشيوخ ما في حاجة اللي انت بتقوله أنه الصوفي عام لهم للشيوخ لكن انتوا عاملين حاجات كثيرة وكبيرة خلاص بل انتوا يعني جعلت شنيها فنها ممكن الآن هسي كان في المملكة العربية السعودية دار تقدم دكتورة مسائل في مذهب الإمام مالك دار تلتقده ولا الشافي ولا حنفي كله يقبل منك كان دار تنتقد مذهب حنبل أحمد بن حنبل ده ما يخلوه وكان دار تعمل دكتورة تنتقد ابن تيمية ما يخلوه. طيب خلي أنا بعد ما نكتب الدكتورة كان باطلة إنت تعال بكلا ما تجيزها لي ما يخلوك ذاته ترتيب إذا إنت ابن تيمية نزلتموه منزلة المعصوم رندنا شيوخنا ذلك ما معصوم ذاته إلا جيز رايك. وكان قلنا ده العوام نقول العالم بتاعهم ذاته يقول كده العالم بتاعهم من الغيم قال وقرأ كتاب النقل والأقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. كتاب درء تعارض النقل مع العقل فابن تيمية قال في الوجود كتاب ثاني ما عنده له يا أخي ما هو من الغلايات والغلايات في الوجود قال كتاب ثاني ما عنده له نقول ما في تأويل أي نقول لك فرطة القرآن في الوجود ولا برا الوجود البخاري في الوجود ولا برا الوجود الصحاح والسنن كلها في الوجود ولا برا الوجود كتاب ابن تيمية أفضل منا عندك قال لا أنا قاسي يعني بعد القرآن وبعد ابن البخاري ومسلم يقول لك كلام فارغ فاتت ما عنده أي معنى كلامك فارغ وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني لخمسة ساكت القرآن هنا ولا إنتو إنتو بس المشكلة ما بتعرف الغلوين يلا نتم الباب قال ونرى الصلاة خلف كل بر خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ومن مات منهم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا خلف من قال لا إله حديث يقول كده قال لا إله إلا الله قال صلوا عليه واللي يقول لا إله إلا الله صلوا عليه بالدوابس ذكرناه دي قال ولا ننزل ولا ينزل أهدا خطأ ولا ننزل بهذا الكتاب ما بالنهي بالكتاب ما بالغيلة ولا ننزل نحن قال أهدا جنة ولا نارا قبل أقول فلان من أهل الجنة فسأل لا ولا فلان من أهل النار ما سبق لنا أن المؤمنين ترجع لهم شنو الجنة ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك مؤمنين دي ما بنقول كفار ولا بنقول مشركين ولا نفاق ما بنقول منافقين ما لم يظهر منهم شيء من ذلك كان الزهر عديل شيء ما قبل التأويل نجعلهم كفار نجعلهم مشركين نجعلهم منافقين بحسب ما بدأ لنا لكن من هذا الظاهر قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى سرهم قال نخلي لله ولا نرى السيف بمسألة ثانية قال ولا نرى السيف على أهل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جمل الأكاذيب بتاعت حشوية الحنابلة يقولوا أن أبو حنيفة كان يرى السيف على أمة محمد ده في كتاب السنة بتاع عبد الله بن أحمد بن محمد ما معنى يرى السيف يرى أنه شنو أخونا ممكن المسلمين دول المخالفين لكم دول ممكن يقاتلوهم قال أبو حنيفة ما قال كده ولا يعتقد كده اتل بتعتقدوا كده وقتل بتعتقدوا ونسبتموه لأبو حنيفة وإلا شنو لكان وجد عند أصحاب أبي حنيفة لم يتكذبتم عليه وهم عند أصحاب شنو يخالف ذلك قال لا نرى السيف السيف معنا جواز القتل ما يجيش شنو نقصده يعني يقول شنو ما بنبدأ دواعي السيف فهمت ولا ما فهمت ولا نرى السيف معنا ما بنبدأ شنو دوائش الدوائش شنو عنده داري القلكي ما بيقال عشان يربي للناس دي كل شنو يموتوا لأنهم شنو مشركون حسس الملؤون اللي كان داري يعمل تفجير في المسجد النبوي السنة دي ولد واحد عمره 18 سنة أنا داير أعرف منكم هل في ذول 18 سنة عنده علم إنتو شفتوه؟ علم عنده علم بتاع شنو يعني؟ علم بتاع شنو عنده علم؟ عنده علم بتاع شنو؟ كده مقبولون ولا ما بعرف 18 سنة 18 سنة اللي بتاع شنو عنده يعني شيخ محمد انت من الحروف ركز فوقها تمام بقى قولي لسه قراية القرآن لسه ما توصل لها تمام ده كان بقى من الناس الماهرين لسه قراية القرآن ما يعرفها متين يقرأ الفقه يقرأ اللغة يقرأ التفسير يقرأ الحديث يقرأ الأصول يقرأ العقيدة يعرف مسائل الخلاف ومسائل الوفاق ومتى أفجر الناس ولا من أقتله المرحلة التي يعطي جواهي تمام سنة العلم اللي هو عميس ركبت تركيبة بتاع الخوارج الكفار اللي قالوا من زرق شوق التلوم فإن في قتلهم أجر صحة سنة لذلك لذلك عمل التفجير في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جاء بشني أخوانا ما جاءنا إلا أن نفسه يفجر نفسه يموت وما يموت معه شنو أي واحد من الناس وهو والناس أعانوا بالفكر والتدبير وال وال وال وال والناس الموافقين كلهم ملاعين بالنص ما للدليل بالنص فجر نفسه مات وفي جهيد ان شاء الله الله اكبر فجر نفسه مات يلا شنو يا شيخ النبي عليه الصلاه والسلام قال المدينه من احدث فيها حدثا او اوى مخلفا فعليه لعنه الله مرون بشنو بالنص نص نص نص عليه والدوارج البعيدين في المدينة الأعلى شنو كلهم زي الملائين والدارج الموجود في أي جهة في العالم هو ذا الرداء هم قطوم واحد واحد فهمت ولا لسه يا شيخ من أحدث فيها حدثا أو آوى موجدا فعليه لعنة الله يا أنت شيخ أنت دار تعمل للناس دار تهجير شنو دار نص بين المشركين وين هنا في المدينة بيجي شنو دار يجي الشرك والنبي مع الله يا شيخ لا لا ما قاعدين يشركوا لا لا قاعدين يشركوا طيب اسمه ده شنو؟ واحد من الاثنين يا هو مرتد يقول انا ابن اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام يا ما بيعرف الشيء ده من النبي عليه الصلاه والسلام منتبه معي ولا ما مرتد؟ مش فاهم ولا ما فاهم؟ فاهم انه قاعد يفجر الناس دي لانها شنو؟ مشركه طيب يا هو كافر جيل المسلم بقى كافر مرتد لانه يقول انا بعرف اكثر من صاحب الرساله الله يبقى كامل من رقم واحد كان في نص واحد زاش ولا ربع واحد كامل كده طيب او كمان جاهل ما بيعرف الشيل قالوا منو النبي عليه الصلاه والسلام واحد قسم الشيل شوف عليهم حتى نزلوا المدينه قال النظر انه قال انا لا الله ما بيجعلني ان يشركوا بي مع الله سبحانه وتعالى بعدين الجهل المطلق ما تستغرب انا اقول ان الداعش ما عنده علم ما تستغرب ما عنده العلم عشان كده تستغرب ما عنده علم حال النبي عليه الصلاه والسلام والقران اخبر على ان العبد من دون الله عز وجل يوم القيامه بيجيبوه ويوجهوه سيدنا عيسى الله بيقول له يوم القيامه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أبدا يعلم ولا ما يعلم يعلم أن سيدنا عيسى ما قلت له إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرحيم عليهم قال له شنو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أما عارف سيدنا عيسى ما قال لهم لكن يوم القيامة عشان الله داري يوريك مش العبد غير الله العبد ذات الا اذا كنت في اشكاليه عشان كده الله يقول في سيدنا عيسى يقول له انت قلت له عشان سيدنا عيسى يجي يقول انا ما قلت له وعشان الناس يعرفوا ان سيدنا عيسى بريء ما علم الذي انه بريء حتى بعد ذلك ربنا يحكم عليهم وبعدك ما عليهم انت لما تقول انا صار قوي من دون الله ولا بدون بسببه زي ما صار سيدنا عيسى عشان كده ايه ده شيء بعلم ولا ما عنده علم وبعدك ولا ورا وقالت شيخ محمد؟ نعم وقالت تماما؟ نعم يعني ما نزل إلا لأنه سيدنا عيسى الله قال للمشركين أنتم وما تعبدون من دون الله أي حقبوا جهنم حصبوا بمعنى حقبت جهنم أنتم لها واردون يلا آخر حاجة لما قال شنو عيسى عبد وعزير عبد وإلى آخر الآية ربنا قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وفيما اشتهى أنفسهم خالدون إلى فهمت ولا فهمت خطبة عشان تعرف جهل داعش بالقرآن والسنة. هو عنده الناس اللي بيجوا المدينة ويمشوا خاشين الزيارة وغير ذلك مشركين أشركوا منه أشركوا النبي مع الله. أحسن حاجة نعملها شنو بعد؟ قال أقرب القربات. حس عليهم لا آمن الله تترى بكرة معاشية. قال إما المسجد ده يشيلوا محل القبور وإما كمان قالوا يحضروا النبي يشيلوا يصل المسجد مع الله. عليهم لا آمن الله. والذي يدعمهم ربنا يجعله في لعنة ليلة ونهار ويسلط عليهم أعداءه إلى الأصاع. أي زول يجيب مع الشريعة زي دي اللهم عليك به وسلط عليه مع أعداءه إلى أمره وصاع. آمين آمين. إلا كلام ولا ما في النوى الآن. قلت له أمر رب الله قال شنو؟ قال له بكرة تعالى أنت شنو بني وشنو؟ إشراف أن يعلموها. قال الآن قال الآن يسير المسجد يخرج من القبر براءه. يا كمان شنو؟ ها قالوا يشيل النبي يخلوا المسجد. يا ابن حاسة كبير بعد التاريك واحدة من اثنين. يا يقول هو اصلا كان مسلم مرتد لانه هو بيسمو ان العلم اكثر من علم النبي عليه الصلاة والسلام. يا كمان يكون جاهل ما يعرف ولا شنو حاجة من دين الله عز وجل. طيب الحاصل شنو؟ الحاصل ما بيعرفوا التاريخ. الذي لا معها يؤمن من دون الله هو اللي كان ما يعبدون من دون الله. وعند الضال على ان الامه بتعتذر كون كل من يشركه قال ما عاد يشركه. عندما قالوا الاتيمه الاشراف حصل في الامه هناك. الحديث كون الاشراف حصل في الامه جماعه من الامه واحد من الامه فرد من الامه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام سال الله قال ما يهلك الامه بالغرق. معناه الأمة كلها ما كانت الغرق لكن تلاقي نادي أن يكون شنو ناس يطرقوا في الوطن. سألت الله ألا يهلك أمتي بالسنة. الحديث في مسلم أم أن الله يموت بشنو في الكفاء. أها ما يمنع أن يطول شنو الناس في السودان شوفوا ما راح يقوم ما طول الكفاء يتبقى سؤال دين يتبقى الوقت في ناس كبار يتبقى الوقت ما طول الكفاء. يلا يبقى أن وصلنا أن وصلنا دعوة استجاب. يلا ما في محادثة الأمة كلها ما تبقى مشركة وهم فهموا على أن الأمة كلها مشركة. مضمون الحديث ممكن يقع إشراف من أفراد الأمة. أما الحديث اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقوم الساعة حتى تلحق طائفة من أمة المشركين بينهم الحديث. من هم؟ ما الأمة كلها بل من أظن الدوسيون عرفتا غوريا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقوم الساعة حتى قال شنو تضرب اليات بنات دوس بالاصنام. يعني هيرجعوا يطوفوا شنو بالصنم دي يعطوهم التوسيل وذات المثل الاخضر يضربوا والاليه بمعنى صنم لكن هو الصنم وصنم يطوفوا شنو بالصنم دي الطائفه اللي تهب المشركين. اما الامه التي قال معصومه الامه دون معصومه. روى البخاري في الصحيح أن أمة بن عامر رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فخطب ثم انصرف فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم والله إني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تفتح لكم الدنيا. النبي يعني يقول أنا أخذ لنا من الإشراف والداعش خايف لنا من شنو من الإشراف الإنجل الإلم منه هو له فهمت وليس يا أولان النبي حرم إلا أهل فتن تصدقوا. قال والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. صلوا عليه. النبي ما قائد لنا وهو قائد لنا يا شيخ. يلا بقى مرتد ولا مرتد؟ لأنه خش قدام عمة والنبي. اسمع القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سامع وجاهر. لأن كلمة أكثر من أي الشريعة حكتت إبتا له بالآية من عدد الحرام. فكيف نقدرش بهذا من إن الله يكسن أجل ما يعرف أي حاجة وما حيعرف حاجة لو ما يعرف خارج المعرفة يبقى هناك يما كده اي مبتدئ يقول لا مش مشفر الان في النهايه كان كفى كفى ثلاثه مبتدئ كده ما توصل لنا كده هو ده يبقى في النهايه بس راي تاوي يصف شنو هو الواقع جيني يا شيخ انتم مبتدئون في كلام تربت حسن ان نخاف على الناس في المدينه انه يشركوا النبع مع الله نخاف ولا ما نخاف؟ ليه ما بيخافوا؟ النبي قال ما بيخاف وليه من نخاف؟ والله تنقص انت معناتها بتقول بتعرف اكثر من النبع عليه الصلاه والسلام والمعلومه بتاعته عندك شنو يا اخوان لا تنتهي الحواشي كده اسمه انت اعتقد كافر كفر مخرج من الملة ما له علاقه بالاسلام وان نفعت بالشهادتين ولا ما يا ابو انت ما كان لك شيء عن ذلك كان مؤمن كان بيتكلم حتى هيك وصل اول مره يعني هذا دينا وقوت ولا بيترول انت في هاوي وجميل طيب حديث الموطا النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد كل الناس الدوائش دي شيوخ دار الحديث صحيح ابن تيميه في كتب الحديث صحيح ابن القيم قال الحديث صحيح وكلهم اتفقوا قال دعاء النبي مستجاب النبي قال الله ما بدا القبر يبقى وثن وثن بمعنى الصام طيب الزول اللي خاف على الناس اللي في المدينه ما يشرك النبي مع الله وافق النبي ولا خالفه؟ طيب لو خالف وما بيعرف كان نقول له انت ما بتعرف وافتيت ولا تقوى ليس لك به علم هو بيعرف ان النبي قال كده هو عنده خبره وعلم لا ينفع الأمة أكثر مما نفعها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقع هذا الفهم كافر كافر كافر كافر مرة واحدة مش كافر اللي بين اثنين ولا ثلاثة كافر مرة واحدة لأن هذه فهمة ما في فايدة في استراتيجيات التي عملوا يلا فهمنا ولا ما فهمنا المدينة شنو نظرا إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحجر إلى دورها التاريخ يدفع من دور الرجال يعرف ثاني يخش بشنو يعني إيمان يعوم حولها ما بيكون مشركين يهودا بس مشركون هذا هو الصلاة وغالين ولا لسه ولا بشرك ولا نفاق ولا وإننا أيوة قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أهل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ها إلا من وجب عليه السيف الواجب عليه السجن لا حد دم امرئ مسلم الا لاحدى ثلاث السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المطالب للجماعه ولا نقول ولا نرى الخروج على ائمتنا الدليل على ان الخوارج والدواش انهم في اخوانا ولا الامر كلهم كفار عندهم عشان كده ما شاء الله اليوم ما عنده الامر المسلمين منهم 27 نفر ولا 28 نفر وراكم من في سينا وداشين وماشين اسرائيل داشين وتفجروا يمكن يقول لهم اسرائيل اسرائيليين يقتلوا وبسببهم يقتل الاسرائيليون كم 10,000 مسلم يهدموا 13,000 منزل ها 12,000 جريح وكم فرد الخليج يصد اليوم وداعش ما دعوا هذا الجهاد بل جهاد بتاعهم سمعت مشكله؟ ما سمعت؟ ايوه ما يعني ما يعني من دين الله يا اخويا كده يا ولد قال ولا نرى الخروج على ائمتنا طيب يا ايمان بتاع في دوله اصلا التراعش في اسرائيل دارين قاتل ليه حسي اللي بيجيبوا مشاكل في سيناء بتاعت مصر دي قتلوا العساكر المصريين والمصريين قتلوهم يلا انا دار معاك والحس الموجود في الموصل الان حس كلامي معاك يدك فوق المصحف حس السلاح شغال تفتح أكبر حرب في تاريخ الدنيا اسمع كما في تاريخ الدنيا دي ماذا يجعل أعرف الكلام يقول أكبر حرب في تاريخ العالم حس شغال مع النوعية ذاتها مع الدوائش الله دائر يستعصل من الكتاب طيب الشاهد وين أنه نور الصلم ولي أمرهم منه ما عنده ولي أمر يرسلوا ثلاثة نفر أربعة نفر هم أولئك ذاتهم ليش مدعوا فيه لأنه رجلت الناس كلهم إنه جنو كفار كده يا حسين ده المسلمين هنا ورنا الجهاد براو وقبل تمشي تلقى بعض الكفار تدخل براو حس عدة اسرائيل فيها مسلمين قاعدين جوا لو سلمت مشيت قتلت ليك اسرائيل جوا اسرائيل وبدا بسبب قتلك قتل المسلمين انت عصيت الله ورسوله ما جهاد الجهاد شنو يا ورنا الوالد بتاع المسلمين يعلنوا السودان تطلع قرار على امن يا اسرائيل بكره نحن جايين هم يستعدوا وانتم تستعدوا ده الجهاد اما لو بعته هما بتعبير الاسلام تكاتل وهما متوقع انك تكاتل وكبشير كبشت واحد اسمه قدام خاين وده اسمارد اي هذا من دين الله عز وجل مصر بغرة بدء علاج تقول اسرائيل انا جاي ارجع حاربي لكن كون يطلع ثلاثة نفر او سبعة نفر واحد جاي من بوكو حرام اهل مجوس وجاي جاي من اوروبا اهل اليهود وجاي جاي من إيطاليا أهل المصارى وأهل الجاي من وين أهل مرض النشرة ولا نظر من الأنبار بل إن جاءت الأرجان من الدين ما هو إيه هذا الدين أشفالي واحد من بار واحد من الشجر واحد أصل يهودي وثاني نصراني واحد أهل مجوس شجر وزيح هذا أي حاجة بس كده وزيح ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا على سنة كما قرأ من غيرنا كثير في قلوبنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولو قالوا قال شنو ما نخالفهم لو خالفناهم المخالفة ننصهم كما نصحناهم زي ما هو الحال بتاع كثير من العلماء اليوم يبقى ما فينا خير وهم كان نصحوهم ما قبل النصيحة ما فيهم خير كده يا هذا النص نصور الفرق بتاع الجمعة نقول ايه الحكومة المحلية سويت كده كده كده الشغل ده ما ياهو أو نقول للحكومة المحلية عرفوا الكلام ده للحكومة المركزية عملت كذا كذا ما لي شيء عطى الله هذا قاضي في الإسلام سووا زي ما زي ده فانصحوهم فرجعوهم كان أبو يكفوا ما نقول وراح كنا عمل جيشنا قاتلوا لما تعمل جيش ده قاتلوا هم ده من يعمل جيش عشان يقاتلوا تبقى النتيجة المسلمين يموتوا مع بعضهم زي ما هو الحال شنو الآن وعليك يا شيخ لا ما ندعو عليه ما نقول ربنا سبحانه وتعالى يسويهم يسويهم وما نطلع جدنا كان من تعالوا جيت إنك إنت لما بايعتهم رفضت إنك مايتهم ما تملس فيها كده توجيها ولا ونرى طاعته من تاعة الله فريضة بلنا بعد الصلاة والسلام نسأل الله قال من يطيعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله ومن يطيع العميل فقد أطاعني ومن يعصي العميل فقد عصاني يلا ما لم يأمروا بمعصية أو عبس ما يأمروا بمعصية ومن أكبر المعاصي شنو أخوانا؟ الحروب الحاصلة بين المسلمين، ما في معاصي بابا الكلام ده. وندعو لهم بالصلاة والمعافاة في الخطبة تحت الجمعة وفي المساجد ندعو لهم شنو؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيهم ويصلح الرعية، اللهم أصلح ولاة ورعية وأعطيهم على أصلح الولاة ورعية وأعطيهم على الناس كده كده ندعو لهم ونتبع السنة والجماعة. اتبعنا السنة لكن لا بد معها شنو؟ دي مشكلة في الجماعة دي الجماعة دي يعني السنة والجماعة اتبعوا تعالى السنة منهم أرض والجماعة دي ها؟ دي الجماعة تذكر والجماعة تمثيل يقول لنا جنوب ثمانية أصناف من هم الجماعة لأنه قلنا أي جماعة مسلمة صاحب أي علم وصاحب أي فن لو جبتناهم جبناهم وراهم جيتين النساء في الدين لا يتموا الشيخ عشان ما يتموا ده المغطى إن إننا رسولنا نقول أول كتاب الله من أول لآخر ما فيه حكم بتاع قدرة الله كذا أو إرادة الله كذا أو علم الله كذا أو غاية الله كذا ما وعليه بدا ما رضا عليه أيوة ده مختصر خليل شمل أكثر من 100 كتاب في الزرق كل من جمع خلاصته في محل واحد من أول لآخر ما فيه الحكم بتاع أنه شنو ولد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كذا وحصل له كذا ما سير جواب ما واجب في حق الله واجب في حق الرسل والمسلم في حق الله والمسلم في حق الرسل والجاهل في مختصر خليل كله ما في وإنت ماشي ما في صحيح فان واحد غرض ناس اللغة العربية شيل لغتهم كلها من ألف لحد ياء ما بتفوت شنو مرفوق منصوب مفقود مجزوم بها الشكل الثلاثة ده ده كله تبدل شنو ما تقدر تعالج لا قبلي ولا بعد ولو تعرف عنه شنو هذا قريب على وجود الله ولا آلة بس تتعلمه عن نص عشان تقدر تفهم ماذا يسمونه لو جبت إن القراءات كله حفظت من أول لآخره لو سألناه أن لا بسهو إلى الأحضار إلى أول الأشمال ما تقدر تجيب لو قررت القرآن كلها سأل الناس عن الأهلك في الموطع والبخاري مصدرين لكي ما هي جماعة واحدة تجيب النساء في الأدين كله تبقى السنة والرواية جماعة أيوة تلمهم بالأخبجية وبالنبوتية وبالأدلاتية وبالمكانيكية كده الدزنون هم الجماعة ولا ما هم الجماعة لموهم عن السنة والجماعة بالجيش بتاعهم بالجيش بالعوام ليه العوام اللي ما بيعرف أنه شنو ما سيدنا أبو بكر أنبي ولا أولي ما بيعرفه لا ولا ما هم عندكم ولا ما عندكم ليه في موجود في أي بيئة في أي محل في أي بلد ما بيعرفه أسمع كان قال لنا مولانا في زمن الأنبياء واحد كان من زمن النبي قال للنبي شنو كده كده كده كده بس سيدنا أبو بكر ولا ما يعرف يقول له أسمع في زمن الحواريين زمن سيدنا عيسى الأنبياء معاون الحواريين ليه كده ما عليهم أصحاب كان يقول له أسمع للشهداء والأولياء والأنبياء والله يا أخي أنا والله ده عالم كبير إليه المنتهى بالعلم ما تعلم هو اليوم طبعاً يقول كيف معنبيا؟ معنبيا كيف معنبيا؟ كده أو كده أسمع يا مريم وشبيبي لربك وشبيبي لربك وشبيبي ورقي مع بعض المريم كيف؟ كيف ما أقول؟ كيف؟ ما نبيا؟ كده أو كده بس بين عوام حتى هم قالوا شنيا وانبيا والجماعة ما بيتم الدين إلا بهم هم ذاتهم الصحابة كلهم كانوا في طبق عوامي؟ صحابي ولا حديث واحد ما رواه إلا كان سألوه وعدت قال أنا شفت النبي عليه الصلاة بعيد ده حديث لكن قال شفته من بعيد وخلاص حديث بتاع مش شفته بعيد يحكي عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما حامس ولا إنما الأعمال بالنيات اسمه صحابي وصحابي عنده حديث واحد وصحابي عنده حديثين في صحابي عنده ثلاثة حديث في صحابي عنده 100 حديث في صحابي انه آلاف الأحاديث واحد هم درجاتهم شكرا شو ما بيتم أهل السنة ولي إلا بيشنو تجيب الجماعة الكون حتى الخبر الجيدي ومن اللي كل دولي هم يتمجوه والدين يقول لا إله إلا الله فلا ما بيجيبه واللي عزل في الملجة ده منه واللي صلي ده منه واللي يدرس منه ويهم الجهو أصوات بصلاة النبي منه واللي بيقول اللهم اعز الاسلام والمسلمين منه واللي بيقول ان شاء الله ربنا يختم لنا لخاتم الصحابه منه جد ولا ما في على طبقه العلم يا شيخ مسلمين مسلمين روحت ده ما يصاب تعب انت عندي يصاب تعب انت عندك ولا جنه منهم كده يا ولد عشان كده قال شنو قال وندعو لهم بالصلاه والمعافاه ونتركوا السنه والجماعه ونجتنبوا الشذوذ والخلافات شذوذ نبعد منه في مسائل حتى في نفوس بعض أهل العلم على أن المسألة كده لكن لما شافوا الأمور ما جابوها وأن في النهاية شذوذ خلوها وما قرروها عشان يتكلموا شنو الشذوذ والجماعة تقول لا لا أنت ما تقوس إلا الشاذ تجيبه يبقى أنت جميع ظنها وأخذت نفسك مورد التهمة عشان كده شذوذ يبعد منه الشذوذ يبعد منه الاشياء قال انا شذوذ بيجيب التهم يجيب التهم شنو انه الناس يتهموك بحاجه انت ذاتك ما قاصدها تكون انت خليت الناس تاخذ لك الذنب عبد الله بن ابي سلول حكمه شنو كافر ولا مسلم في الشريعه ومسلم في الظاهر انه طلب يتعامل معه حكم شنو مسلم النبي ما صلى عليه ما كفر بيته ما نفعل بيتهم إذا وجدت بيتهم النبات ولا نقول أنا بجيب راسي يا رسول الله أنا وكان الله عمر بيقتل أنا بجيب لك راسه بجيبه لك هنا وأنا خايف يقول يقتل واحد آخر يقتل كمان حمية تشيلي أنا مش أقتل ولا حاجة بسؤال كان الله عمر بيقتل أنا ما هنا أنا يقول لا خلي نحسن صحبتنا طول ما هو معنا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أن بعد الصلاة والسلام شنو؟ الحاجة فيها الشذوذ وفيها التهمة أن صلى شنو؟ أمر الأمة أنها تجتنب وتعوذ منها. كبير شنو؟ اتبع السنة والجماعة. الناس يتعاملوا مع الصحابة رضي الله عنهم شنو؟ بيقول أبو بكر قال، عمر قال، عثمان قال، نحن أخذنا برأي عثمان وأخذنا برأي علي ولا أخذنا برأي فلان أخذنا برأي. ما بدنا نقول شنو؟ قلت أبو هريرة قلت عبد الله بن مسعود قلت جابر بن عبد الله قلت يقول على الأستاذ من المدرسة القطرية في المدرسة القطرية الرياضية قلت مهندسكم العملية لكم المعصومة شنو؟ الدهارة في السوق يبتدي كل يوم يتكسر الأعراض بدي تفجر أطين يقول ليه وخير لكن ديرك ما يتعامل معه اسمع شروط المكين يقول ألينا بفارق فرق في 17 مسألة خالقة فيها القرآن ما شمس تبقى ما شمس وحكم نخش الصحابة اتطلع إليك مرأي من طواطانة أنا نتطلع إليه وهي جنده أربعة تتطلع إلينا كل الصحابة شرطناهم زيها لأن هي ابن الوضع إلا من الرس أحسن من الصحابة من ما قال القرآن ولا يسأل رأيه ودخل في 17 ده في 22 ده في 3 ده في 4 وهنا اللي كل اللي ما قرأ القرآن لو كانت ما قرأ القرآن أحسن يبقى هو شروط ولا ما يبقى فيه عشان كده كان تتكلم الشروط تنشر الغالي والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة أي ذو الأمر ولا الأمر بأمر العدل الأمانة نحبه ونبغض أهل الجور والخيانة ونبغض أهل الأمر رغم أنه إن مطلق من تعالوا لكن ما نحبه لماذا؟ لأنك تكتشف جائر ظالم ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه إذا في الله في حاجات إلا الله رضي عارفة ما تبشر تقول أي حاجة وردة القرآن ولا عارفة بها ما فيا رب الشيخ وبعدين وبكل هذه الجملة وردت الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام إذ يكتب بما هي وردة الحديث من ذلك القوانين وأما النصوص ما أثرها الإشراف مش عشان تستدل إن شاء الله سبعة عشر مسألة ذكرها ابن حجر الأسقلاني في هذا الكتاب قلنا في آية من المئة الثانية مجلد الأول أنا سؤال ما فاهم وما واقع لي لكن ظاهر زي بيقول أنه بيقول يقول أنه صلاة الجمعة بدعة فلو السؤال هو زي ده يبقى كلام عنده أي معنى طيب ما معنى أنها بدعة صلاة الجمعة بدعة شو واجب فرق فاسعوا إلى ذكر الله وغيروا ذلك يبقى شو واجب يقال له بدعة السؤال ما هو يسأل السؤال يقول زول يصلي خلف مبتدئ فاسد لعقيده بعد اتضع له انه كذلك ما عندك اي حاجه بس متى ما اتضع لك انك تبتعد منه والزول المبتدئ الشريعه بتعمل انك شنو تبتعد منه عشان شنو انه ما يصير فوق شنو الراي بتاعه بدا محرمه زي قول بالجسم قول بالحد قول بالجهه قول بالجري قول بالحي قول بالثقه والخبره بها قلعه وجل بكل هذه البدع المحرمه البدع المحرمه عن واضح العقيده اما المحرمه عن واضح بالاحكام مفصله من شروط الاحكام الشرعيه زي في العادات بتاعت الاعراس إن الرجال والنساوين والرسم العدم والبنات مختلفا مع الشباب مع الشابات هل منه إيش مخطوب ولا مخطوب بدعة ما في الدين وبعد ذلك كمان شنو محرمة يعني يقول مخطوب ولا مخطوب ولا ما هذه بس في الأمرين أهل الدين وبلاد قومي والأخير اللهم علمنا